الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أيوه. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وقعت في روايتان، وادعى بعض العلماء أنهما واقعة واحدة، والذي يظهر من السياق أنهما واقعتان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن أمه قد ماتت وعليها صيام شهر، والظاهر أنه رمضان. فقال له ما قال. والرواية الثانية أو الواقعة الثانية أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمها صيام نذر لم تصومه حتى مات، فقال لها ما قال. فهما واقعتان، إحداهما بصوم الفرض من رمضان، والثانية بصوم النذر. وصوم رمضان فرض، إلا أنه واجب بأصل الشرع، وصيام النذر فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، لكنه ليس واجبا بأصل الشرع، لكن إذا نذر المسلم الواجب عليه أن يفي بنذره. وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون. هذا صريح في أنهم ممدوحون على وفائهم بالنذر، لكن ذهب أكثر العلماء إلى كراهة النذر، وأنه لا يشرع عقده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. لا تنذروا لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. وفي رواية: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. وهذا الحديث بروايته يدل على مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز قضاء الصوم عن الميت سواء كان واجبا بأصل الشرع أو كان واجبا بالنذر، لعموم هذا الحديث. وفيه يعني هذا الحديث استعمال القياس، وأن القياس حق ودليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الناس، إذا كان الدين على الميت يقضى فدين الله يحق بالقضاء، ففيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للقياس واحتجاجه به، فيعد هذا الحديث أصل من أصول إثبات القياس. وفي قوله فدين الله أحق بالقضاء فيه أن الحقوق الإلهية تقدم على الحقوق الأخرى، ويستنتج من ذلك أن الزكاة أداؤها أوجب من دين الناس، لأنها دين لله عز وجل ودين الله أحق بالقضاء. ولذلك لو اجتمع، لو كان على شخص دين، لو كان له دين حل على غيره، وكان ذلك الدين الذي حل كان عند مجيء السعاة الذين يجبون الزكاة، فإنه يقدم الزكاة ويلزمه أن يزكي هذا الدين، وإن لم يكن قابضا له، لأن الزكاة أوجب من الحقوق. وكذلك لو كان عليه دين هو نفسه وحلت الزكاة، فإنه يزكي هذا الدين الذي عليه، وإن كان ملكا لغيره وتعلق به حق الغير، لأن الزكاة مقدمة على سائر الدين. هذا ما تيسر بيانه من هذا الحديث. نعم، نأخذ حديث سهل بن سعد والذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قال المصنف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. هذا الحديث تستفاد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى استحباب تعجيل الفطر في رمضان وفي رجب، إذا تحقق الناس غروب الشمس. وليس المراد أن يتعجلوا الفطر ويسابق القروب، لا، بل إذا تحققوا الغروب فإنه لا ينبغي لهم أن يتأخروا بعد ذلك، كما يفعله كثير من الناس، يقول: لا، ما أذن المسجد الفلاني وما أشبه ذلك، وهو قد تحقق إيش الغروب. طيب، إذا لم يؤذن المؤذن لعارض وغربت الشمس فإنه يفطر ولا ينتظر أذان المؤذن. وقوله لا يزال الناس بخير، المراد بالخير هو إصابة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالإفطار. وفي قوله وأخر السحور، السحور تقدم لنا بيانه، وهي الأكلة التي يأكلها الصائم قبل الإمساك، ففي استحبار تأخير السحور. والسحور بضم السين مشددة هو أكلة السحور، هو الأكل التي يأكلها قبل الإمساك كما تقدم. وأما السحور بالفتح فهو الفعل، وقيل بالعكس. نعم. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وإذا أدبر من هاهنا قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. هذا فيه استحباب تعجيل الفطر عند غروب الشمس، والفطر لا بد فيه من إقبال الليل وإدبار النهار، فإذا شك في إدبار النهار فإنه لا يفطر، أو شك في إقبال الليل فإنه لا يفطر. لا بد من تحقق الأمرين، إقبال لليل وإدبار من النهار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله.